وننتهي من كتابين. شوف لو غير الوقت من المغرب القصير إلى بعد العشاء الإنسان يمد فيه يتلافى الانقطاع بطول الدرس. العشاء جربنا ومجرب عليه في السابق، مشكلته أنه أكثر الطلاب عندهم ارتباطات مرتبين أمورهم على أن المغرب محدود الطرفين ولا يمتد إلى غيره، فلا يلغي مشاريعهم وارتباطاتهم. يجي من المناسبات في مثل مدة ساعتين بعد الشريط بقرب الساعة لأنك ارتبط مناسبات كيف الإنسان نفسه على هذا الدرس، ما دام أنه عرف أن الدرس مدة كذا كيف نفسه، بس غيره ما يكيف. قبل الامتحانات هذا الحاصل، هذا اللي فعلناه وهذا الذي تضايقنا منه، هذا صنيعنا في كل سنة بدء الدروس في الأسبوع الثاني من كل فصل دراسي. ما يجون جامعات ما تدرس في الأسبوع الأول ولا واجد شيء. إيه طبيعي أكثر حضور. يقبل المتماثل ولا غير المطولات مثل البخاري والتفسير يستمر. ما هم ليش متوالى على القرطبي 5 دفعات من طلاب الفن أو أكثر، 22 سنة. طيب متى تجي اختبارات الصيفية؟ تنتهي قبيل رمضان، احنا نسافر برجب، شو نسافر؟ المغرب ما يحتمل الزيادة. أنا قررت أن أبدأ بعد الصلاة بعد السلام بربع ساعة، نحتاج نوفر شيء من الوقت أو 10 دقائق ما يضر. هذا ما في إشكال، لكن الإشكال اللي أثرناه في مناسبة في الآن ذكرنا، قالوا بعد العشاء العشاء كله مناسبات، وش تحط بعد اليوم؟ أي كتاب طلع والغالب إن الخميس والجمعة ما أنا موجود، الغالب إن ما أنا موجود الخميس والجمعة السبت ما أنا موجود. الشيخ موسى استلام الطلاب إذا ثم الحضور ثم تفحص هذه الاستعانات وهذا رأي الأغلبية في الأنسب في هذا. يعني أذكر لما كنا أن الشيخ ابن باز ما بيعطل إلا إذا سطر. الله المستعان، إحنا الطلاب النواقي إحنا ذاك الوقت أكثر الطلاب كبار عندهم اختبارات.

هذا القرطبي ترى ما أحضره إلا أبو عبد الله من أول إلى آخر. ها جاب الله المأذنة كله. ها ها أنتم قاعدين في من القرن السادس يا شيخ اللي حضر أبو عبد الله. إيه ماشي. أنا قلنا أفتو واقترحنا على الشيخ إبراهيم قال حضور الطلاب صعب، الملتزمين بيوم الأحد ما يستطيعون يوم الاثنين مثلا. ها ملتزمين مع المشايخ الآخرين. تحاوي تحتاج إلى أسبوع فقط، وهذا يحتاج إلى أسبوعين بالكثير. احنا نبي اسبوع ما بشهرين. لن يتفق الطلاب على هذا، لو احيل الموضوع الى المكتب لا كان الحال ان شاء الله على المكتب يشوف شؤون الحال ينظر فيه الاخوان في المكتب. لا الطحاوي تنتهي قبل الطحاوي. شو أسبوع لا اختبارات ولا كل هذا فصل آخر فصل من التحاويل الطبيعية مثل ما قلنا في الماضي إن شاء الله سواء بدورة ولا بدرس أسبوعي إن شاء الله. إذا بيجيبوا شيء لا هاي إن شوال ما ودنا نسافر ولا شيء. لا لا السنة طاهر ماش جازر أنت ضايق من الخروج؟ إيه ضايق. ضايق. الإنجاز ينشط. ينشط. ها؟ لا ما بحل. لا لا لا ما بحل. تحاول ما تحتاج إلى دعم ما دام ما هي منجزة أول أسبوع في على أي حال بإذن الله تبت تنتهي قبل الإجازة. طيب يا شيخ إذا انتهت الطحاوية نجعل وقتها للخراء يصير عندنا وقت يصير عندنا وقت هذا مع وقت باقي من يقول عندنا وقت الطحاوية مع وقت الخراء يمدي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ما يكون

بائع للخير. لا، إذا كان فاعل للتخليل حرام عليه، إذا كان مجرد بائع تخلل عنده أو بأي طريقة.